يقول يوجد 8 أشخاص لكل سنة يأخذون حجة نيابة وقصدهم طمع بها وهم موظفين، هل بها شيء أم لا؟ يا أخ إشفاق من عوض من حائل، تقول إن هناك 8 أشخاص يأخذون دراهم اللي يحجوا بها، لا ينبغي أن يأخذوها إلا إذا كانوا محتاجين ولا يستطيعون الوصول إلى مكة إلا بها، يعني أخذوا ليحجوا لا أنهم حجوا ليأخذوا. فالأولى لهم بل المتعين أنه يأخذ إذا كان محتاجا لها ولا يستطيع المجيء إلى مكة إلا بها بهذا المبلغ، هذا لا مانع منه، أم يعني بحيث أنه أخذ المبلغ ليحج لا أنه حج من أجل الأخذ. ففرقا بين الأمرين، إن كان قصد بحجه الدراهم فهذا لا يجوز له، فإن كان قصد بأخذه الدراهم من أجل أن يحج للميت مثلا والبقية يصلي لنفسه ويطوف لنفسه ويتعبد لنفسه فهذا لا بأس به إن شاء الله، فرقا بين الأمرين كما قلنا، والله أعلم.